جزاكم الله خيرا. تقول: أواصل جيراني الذين يصلون وأقاطع الذين لا يصلون، غير أني أخشى أن يكون في مقاطعتي لهم أمر غير شرعي، فأخشى أن يكون في هذا تنفير لهم عن الدين، وأشكو لأمهم أذى يصلني من أبنائهم ومع ذلك لا تستجيب لي، فهل عملي هذا جائز؟ هل تنصحونني بمواصلة زيارة الذين يصلون ومقاطعة الذين لا يصلون، أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا أمكن أن يزار من لا يصلي ليؤمر بالصلاة وينصح بأدائها ويحذر من مغبة التفريط بها فحسن، وإذا كان المتيقن أنهم لا يتأثرون بالنصيحة ولا يقبلون الوعظ والإرشاد فتكريمهم لا يجوز، لأن إكرام وإجلال الفاسق إعانة على الفسق. نصيحتي ألا ييأس الإنسان من إرشاد الناس ونصحهم، وإنما عليه أن يأخذ بالحكمة والأدب ويظهر بمظهر المشفق الرحيم، وأن يكون في أمره ونهيه مشعرا بشفقته ولطفه، فلعل الله أن ينفع به، وإذا يأس فليتجنب زيارة هؤلاء.